سليم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. نعيش مع هذا الكتاب النافع الماتع كلمات القرآن تفسير لفضيلة الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله وغفر له. يقول الأستاذ رحمه الله وغفر له وغفر لنا جميعا، يقول سورة الحجر: ربما رب للتقليل وماذا إذا. رب كلمة تقال بمعنى للتقليل، يعني هي كلمة مقصدها أنها تقلل، زي ما كنا بنقول كلمة كم بتأتي للتكثير أو كأي للتكثير. ربما هنا رب بمعنى التقليل، لكن ما يقول زائدة. وقلنا إن كلمة ما زائدة ده اصطلاح عند النحويين، لكن يعني يمكن الاستغناء عنها، لكن في القرآن لا يمكن الاستغناء عنها. لذلك نحن تأدبا في القرآن نقول ما مؤكدة، يعني تؤكد المعنى، تؤكد المعنى وليست زائدة. ثم قال: ذرهم، يعني دعهم أو واتركهم، دعهم واتركهم. ولها كتاب أجل مقدر مكتوب في اللوح المحفوظ. وده من ضمن معنى كلمة كتاب في القرآن الكريم، تمام؟ بمعنى الأجل المقدر، بمعنى اللوح المحفوظ، بمعنى الكتاب المكتوب، بمعنى القرآن، بمعنى الكتاب السماوي السابق وما إلى ذلك. لو ما تأتينا، يعني هل لا تأتينا إلا بالحق، إلا بالوجه الذي تقتضيه الحكمة. منظرين مؤخرين، مؤخرين في العذاب، منظرين مؤخرين في العذاب. الذكر القرآن، إن نحن نزلنا الذكر هو القرآن. طبعا وفي أسرار سر استخدام كلمة الذكر هنا بمعنى القرآن، ولم يكن إن نحن نزلنا القرآن، أسرار لاستخدام لفظة الذكر في هذه الآية. طيب: شيع الأولين، فرق الأمم السابقين، نسلكه ندخل الذكر مستهزئا به، نسلكه في قلوب، يعني ندخل الذكر مستهزئا به. خلت سنة الأولين، يعني مضت عادة الله بإهلاك المكذبين. يعرجون، يصعدون فيرون الملائكة والعجائب. سكرت أبصارنا، سدت ومنعت من الإبصار. لذلك إخواننا الخليجيين دائما يقول لك على الغلق، يقول لك إيه؟ سكر الباب، يعني سده. فلذلك سكرت أبصارنا، سدت ومنعت من الإبصار. قوم مسحورون، يعني أصابنا محمد بسحره. بروج، منازل الكواكب السيارة. رجيم، مطرود أو مرجوم من نجوم. وده من الأمور اللغوية العربية، احفظوها، أن فعيل بمعنى مفعول، ففعيل اللي هو رجيم بمعنى مفعول، يعني بمعنى مطرود أو مرجوم، تمام. استرق السمع، خطف المسموع من الملأ الأعلى. فأتبعه، أدركه ولحقه. شهاب، شعلة نار منقضة من السماء، ده معنى كلمة شهاب، شعلة نار بتأتي من السماء. مبين، ظاهر للمبصرين. والأرض مددناها، بسطناها للانتفاع بها. رواسي، جبالا ثوابت كي لا تميت. موزون، مقدر بميزان الحكمة. معايش، أرزاقا يعاش بها. عندنا خزائنه، نحن قادرون على إيجاده وتدبيره. ننزله، نوجده أو نعطيه. يبقى الإنزال هنا ليس بمعنى الإيجاد أو الإعطاء، ماشي يا حبيب الكرام، بقدر معلوم، بمقدار معين تقتضيه الحكمة. الرياح لواقح، يعني حوامل للسحاب، فينا طبعا إيه، يعني زي مجاز، حوامل للسحاب أو للماء تمجه فيه، أو ملقحات للسحاب أو الأشجار. وطبعا في إعجاز علمي في هذه الآية وفي هذه الكلمة. ونحن الوارثون، الباقون بعد فناء الخلق. صلصال، طين يابس كالفخار، ده معنى كلمة صخار. فصلصال، طين يابس كالفخار. حمأ، طين أسود متغير، ده الحمأ، طين أسود متغير. ودي من مراحل خلق الإنسان. يعني مسنون، مصور صورة إنسان أجوف. نار السموم، الريح الحارة القاتلة. سويته، أتممت خلقه وهيأته لنفخ الروح، ساجدين سجود تحية لا سجود عبادة. احنا اتكلمنا على السجود في سورة يوسف، وعلى السجود في سورة تحية لا سجود عبادة. أبى امتنع تكبرا، تمام، امتنع ايه تكبرا، ما لك، أي غرض لك وما عذرك، أي غرض لك وما عذرك. رحيم رجيم مطرود من الرحمة أو مرجوم بالشهب. اللعنة الإبعاد على سبيل السخط، فأنظرني أمهني ولا تبتني. الوقت المعلوم وقت النفخ الأولى، لأغوينهم لأحملنهم على الغواية والضلال. المخلصين أو المخلصين قراءتان صحيح متواترتان، الذين أخلصتهم لطاعتك. طبعا مخلص اسم فاعل ومخلص اسم مفعول. صراط علي مستقيم، وفي صراط علي من العلو، صراط علي يعني حق علي مراعاته، سلطان تسلط وقدرة على الإغواء، يبقى ده سلطان هنا مش بمعنى الحجة، بمعنى التسلط والقدرة على الإغواء. جزء مقسوم، فريق معين متميز عن غيره، غل حقد وطغينة وعداوة. نصب تعب وإعياء، نصب بمعنى تعب وإعياء. ضيف إبراهيم أضيافه وكانوا من الملائكة، وجلون خائفون فزعون. وإحنا قلنا إن في فرق بين وجل ووجس ووجف، كله في خوف، لكن شوف الوجس استخدم فين والوجل استخدم فين والوجف استخدم فين، يعني أبص قلوب يومئذ واجفة، هذا الوجف. شوف صوت الفاء بقى بيعمل ايه يوم القيامة، يعني يناسب المشهد، في ضعف جدا، فاء وهمس. طب إيه؟ فأوجس في نفسه خيفة، كان مع سيدنا موسى. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا الوجل، تمام. وده اللي بقول لكم عليه يا أحباب الكرام، إن لما تكتمل الكلمة في حرفين وتختلف في الحرف الآخر الثالث، تتفق الكلمات في معنى عام، وكل حرف أو كل صوت من الأصوات المختلفة يضفي معنى خاصا بالكلمة، تمام كده. القانطين الآيسين من الخير أو الولد. قال فما خطبكم، ما شأنكم الخطير. وإذا اللي قلت لحضراتكم إن الخطب يقال في الشأن، لكن الشأن العظيم الخطير المهم. قدرنا وقدرنا قراءتان، علمنا أو قضينا وحكمنا، تمام. طيب الغابرين الباقين في العذاب مع أمثالها، قوم منكرون أنكركم ولا أعرفكم، فيه يمترون يشكون ويكذبونك فيه. يبقى الامتراء في شك وتكذيب، الامتراء في شك وتكذيب. بقطع من الليل بطائفة منه أو من آخره، واتبع أدبارهم، سر خلفهم لتطلع عليهم، وقضينا إليه أوحينا إليه. يبقى القضاء قد يكون بمعنى الحكم وقد يكون بمعنى الوحي. القضاء هنا دابر هؤلاء آخرهم والمراد جميعهم. وأخذنا في سورة الأنعام. طب مصبحين داخلين في وقت الصبح، عن العالمين، عن إجارة أو ضيافة أحد منهم. لعمرك قسم من الله بحياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ربنا بيقول له وعمرك وحياتك يا محمد عليه السلام، أي وحياتك، فهذا قسم بعمر النبي بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. لعمرك قسم من الله بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله. لم يقسم الله بعمر أحد من الأنبياء ولا بخلقه إلا بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. سكرتهم غوايتهم وضلالتهم، تمام، غير السكرة اللي هي بمعنى الموت، يبقى دي معنى من معاني السكرة. يعمهون يعمون عن الرشد أو يتحيرون، قابلتنا قبل ذلك. الصيحة صوت مهلك من السماء. مشرقين داخلين في وقت الشروق. سجيل طين متحجر طبخ بالنار. للمتوسمين للمتفرسين المتأملين. يبقى اللي هنا هذه الكلمة تقال في علم الفراسة والتأمل، للمتوسمين للمتفرسين المتأملين، هذا علم الفراسة. لبسبيل مقيم، طريق ثابت معلم مسلوك. تمام كده. أصحاب الأيكة سكان بقعة كثيفة الأشجار. كثيفة الإيه؟ الأشجار. هم دول طبعا قوم شعيب، دول قوم شعيب. تمام كده يا حبايب الكرام. يبقى سكان بقعة كثيرة الأشجار ملتفتها، وهؤلاء قوم شعيب، وهؤلاء قوم شعيب. طيب كثيفة الأشجار وفيها التفاف، دي معنى هذه الكلمة ملتفتها، يعني فيها التفاف بين الأوراق والأشجار، وهؤلاء قوم شعيب. طب وإنهما، إنهما ده مثنى عائدة على قرى قوم لوط وأصحاب الأيكة، يبقى قوم لوط وقوم شعيب. لبإمام مبين، لبطريق واضح يأتمون به في أسفارهم. الحجر ديار ثمود بين المدينة والشام، دول أصحاب الحجر، مصبحين داخلين في وقت الصبح. طيب سبع آيات وهي الفاتحة. من المثاني التي تثنى وتكرر قراءتها في الصلاة، ومن للبيان. كلمة من أحيانا تبقى بمعنى تبعيضية، وأحيانا تبقى بمعنى البيان. البيان يعني إيه؟ يعني يبين، زي ما أقول لك مثلا إيه؟ أخرج لكم من الثمرات رزقا لكم، يعني إيه من الثمرات؟ من بعض الثمرات، ده كل الثمار رزق، لا من الثمرات هنا، هذه من هنا بمعنى التبيينية، دي معنى كلمة للبيان. تمام؟ أزواجا منهم أصنافا من الكفار، يبقى الأزواج هنا بمعنى الأصناف. واخفض جناحك تواضع وألن جانبك. المقتسمين هم أهل الكتاب، المقتسمين أهل الكتاب. ولعل سر استخدام المقتسمين هنا أنهم اقتسموا وانقسموا في عقائدهم وفي عبادتهم وفي تصوراتهم المختلفة. عضين أعضاء وأجزاء، فآمنوا ببعض وكفروا ببعض. تمام؟ ده معنى كلمة عضين، أعضاء وأجزاء، فآمنوا بعض وكفروا بعض، كأنهم أخذوا بالبعض أمنوا به والكفر، يعني زي الأعضاء كده، أخذوا بعض الأعضاء فآمنوا بها، وأخذوا بعض وتركوا بعض الأعضاء فلم يؤمنوا به. فهذا معنى كلمة عضين، أعضاء وأجزاء، فآمنوا ببعض وكفروا ببعض. فاصدع بما تؤمر، فاجهر به أو فامضه ونفذه. يبقى الصدع قد يكون بمعنى الجهر، وقد يكون بمعنى التنفيذ والتطبيق. اليقين الموت المتيقن وقوعه. هذا وقد انتهت سورة الحجر بفضل الله سبحانه وتعالى، وقد أجزتكم فيها جميعا أحباب الكرام، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.